ولذلك ليس عنده اي حرج من اي بيع او شراء ما دام في ربح. لا يسأل، لا يستفتي، لا يتفقهون في الدين، لا يرعى الله في بيعه. قد يكون ربا حرام، غير مهم ما دام في مكسب جيب هات. هذا هو همهم، ان يكسبوا، لا يبالون من حرام ام من حلال. واعلموا بان بيع الامور الاشياء المحرمه لا يجوز، كاشرطه الاغاني واشرطه الفيديو المحرمه، او الات اللهب واللعب كالكمنجه والعود والمزمار والطبل، كل ذلك حرام بيعه، لا يجوز. والله اذا حرم شيئا، والله حرم المعازف، حرم ثمنه، فلا يجوز بيعها. وكل اولئك الذين يتاجرون بهذه الاشياء آثمون عند ربهم، ياكلون سحتا في بطونهم، انما يصلون به من نار جهنم يوم القيامه اذا لم يتوبوا الى الله ويعفو الله عنهم. كذلك التاجر الذي يبيع مواد غذائيه وهو يعلم ان اللحم الذي يبيعه ليس مذبوحا وانما هو مسروقا، يعلم يقينا او ان في شوائب خنزيريه او لحم كلاب او حمير ثم يبيعها، لا يجوز، حرام، لان هذا الشيء حرام عند رب العالمين، حرمه الله. ولو قال انا ابيع هذه الاشياء على غير مسلمين ياكلون لحم الكلاب والقطط والحمير، نقول لا يجوز، لا يجوز، ان الله حرم اكله فيحرم بيعه. ومن هذا الباب بيع الدم الذي قال اهل العلم، جمهور العلماء على ان الدم نجس، ولذلك حرموا بيعه، لا يجوز بيع الدم. لكن في حالة الضرورة ماذا نفعل؟ في فتوى اللجنة الدائمة، الدم اصلا نجس ولا يجوز التداوي به الا اذا خشي على نفسه الهلاك فيجوز. مثل ماذا؟ مثل الميتة، انت في صحراء انقطعت او شكت على الهلاك، كدت ان تموت وجدت ميتة، ما حكم الميتة؟ حرام. ما حكم الاكل منها؟ حرام. لكن للضرورة اذا كدت ان تموت تأكل ما يبقي على حياتك ويسد رمقك. وكذلك هنا الاصل ان الدم يجب، الاصل اذا لا يجوز التداوي به، لكن لو خشينا عليه الموت فيجوز عند ذلك. وفي الفتوى المذكورة بل ربما يجب ابقاء على حياة الشخص. واما اخذ العوض على ذلك، اخذ العوض على الدم، فلا يجوز، لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. فان تعذر حصوله على الدم بلا عوض، محتاج لا بد ان يشتري، جاز له ان يشتري ويدفع الثمن للضروره، لكن الذي يبيع الدم هو الذي ياثم ولا يجوز له ان ياخذ الثمن. فالمشتري للضرورة يجوز أن يشتري، ولكن الذي يبيع حرام عليه أن يأخذ الثمن. وكذلك فلو أن إنسانا يذهب للتبرع بالدم لأجل المال، يذهب لأجل المال فلا يجوز، ولكن أن يتبرع، يجب أن يتبرع لله لإنقاذ حياة إخواننا المسلمين، هذا الأصل. ولا نكون ممن يبيعونها، يبيع جزءا من جسده، هذا فيه مشابهة لليهود ولطبائع اليهود، يبيعون أجزاء من أجسادهم بمال يأخذونه. كلا، فاذهب وتبرع، يحتاج إليه المسلمون، لكن لا تأخذ عليه عوضا ولا ثمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، أشهد أن لا إله إلا هو، لم يتركنا هملا، وإنما أرسل إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا فبين لنا الحلال وبين لنا الحرام. وقال سبحانه وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي في أعناقهم. وصلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا أرسله الله ليبين لنا ما أنزل إلينا من ربنا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم.